محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب النكاح، هذا أول الكتب، كتب المعاملة التي تقدمت أربع كتب، خمسة أو ستة. الكتاب الأول كتاب الطهارة، الثاني كتاب الصلاة، الثالث كتاب الجنائز، والرابع كتاب الزكاة، والخامس كتاب الخمس، والسادس كتاب الصيام، والسابع كتاب الحج. هذا أربعة كتب للعبادة، وهناك كتب خاصة بالمعاملة البحتة، وهي كتاب البيع وما بعده ما عدا الوقف، هذه معاملة. والنكاح هو وسط ما بين العبادات والمعاملة، لأنها بتتناولها أحكام الوجوب، بعض المرات يكون واجب وبعض المرات مندوب، هذا معاملة تعتبر معاملة محدودة، لأنها معاملة بين الإنسان وزوجته، ما هي معاملة عامة. والبيع المعاملات العامة وسط، ولذا قدموه على باقي المعاملات عند أصحابنا. والفردة الثانية بيقدموا كتاب البيع على كتاب النكاح وكتاب الجهاد، لا بأس، كتاب الجهاد هو أبدأ لأنه أشبه بالعبادات. نحن أصحابنا بيأخروه كتاب الجهاد يجعلهم على السير، سير الإمام، ولأن عندهم إن ما هو ضروري بيان أحكام الجهاد والسير، لأنها من اختصاص الإمام، وما هو قادر يألفه للإمام كيف يدبر، لأنه مجتهد، الإمام مجتهد، ما لها معنى يجي يحددوا له كيف يفعل. المهم في البحث أن كتاب النكاح وسط ما بين المعاملات البحتة والعبادات البحتة، وهو معاملة مشوبة بالعبادة، حيث أنها تناولتها أحكام النكاح على ما في مقدم في أول الأزهار، في أول كتاب النكاح جعلها خمسة أحكام مثل أحكام العبادة: واجب ومندوب ومكروه ومباح ومحرم، سيأتي تفصيله. أصل يجب على من يعصي لتركه، هذا الواجب الأول، يجب النكاح على من يعصي ترك النكاح. إذا كان ترك النكاح يسبب له للمعصية ما للزنا أو ما أشبهه من مقاربة المنكرات، النكاح واجب عليه. إذا بدو عارف منه خايف على دينه، خايف أن بيت يتورط في منكر، النكاح واجب عليه. أو كان مريض محتاج إلى من يوضي عورته، ما هو سابر إلى زوجته، النكاح متعين إذا هو عارف أن المرأة دي خطبها باتكم بهذا الدور. ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصير تركه، ماذا ما هو تحريم النكاح من أصله، يحرم عليها إلا مرأة معينة، هذه هو عاجز عن القيام بحقوق المرأة، فيحرم عليها إذا كانت المرأة ستعصي بسبب حرمانها من حقوقها، في محرمة عليها وحده. نقول إذا به امرأة أخرى قد تكون محتملة له، بعض النساء تتزوج وهي طامعة في الرجل ولو هو عاج، إذا هي امرأة مما جه الرجل فاضل ولا مرغوب فيه. لكن إذا كانت تعصي بترك العشرة، ترك معاشرتها، فيه محرمة على الرجل العاجز، يحرم عليه من صار ما جعله محرم كل النكاح، ما بلا من تعصيل تركه. وش بعدها؟ وعارف التفريط من نفسه مع القدرة، ها؟ هذا قال تحرم عليها المرأة التي تعصيل تركه، تحرم على العاجز وعلى العارف، عارف انه مفرط ولا ما هو عاجز، الا عارف من نفسه انه واشع او مشغول ما هو مواتي له وقد عند عائلته، وانها لا تورط في محرم. ستعصيل ترك العشرة، عارف ان النفس تفرط مع القدرة، هو سواء القادر وغير القادر، الذي تقدم العاجز عن الوضع يحرم عليه من تعصيل تركه، وهذا المفرط لكن يحرم عليه من تعصيل تركه وهو قادر. وينعقد، أي العقد ينعقد، العقد يصح العقد مع الإثم، هذا لنا عليها تعليق، ونفس التعليق هذا قد علق بها الإمام ما عاد يعني. الظاهر ان الأدلة جاءت بوجوب النكاح ولا بندبه، ما بشي نكاح مكروه ولا محرم، والإمام المهدي أورده في الأزهار وجعلها خمسة أقسام، قال تبعا للمذاكرين، قال هو قال وقد ذكرنا في الأزهار ما ذكره المذاكرون، وفي السؤال وهو أن يقال هذا السؤال هو إيراد عليهم، حاصلة إن الحقوق هذا حقوق للرجل ما هي للمرأة، ما هو ثابر إنه يجب عليها إنها تحرم عليها المرأة لقل إنها بتعصيل تركها، لأن ما هي من حقوقها، هي من حقوقه هو، لكن معنى في حاجة ذا الإيراد، معنى إيراد عليها مقرب، وهو إن الأزهار مؤلف على مذهب أهل البيت، والأئمة من أهل البيت ما قالوا ما قسموا هكذا، إنما جعلوا النكاح واجب أو مندوب، هذا مذهب الأئمة، ما بشي نكاح محرم، لأن الأدلة دلت على وجوب أو على ندب، فإن قيل فإن الأبي يكلف عليها، لا ما هو مكلف عليها، إذا ما هي راغبة فيه هم عاصي بنفس التفريط في حقها، هو عاصي بالنكاح. إذا أهملها من وسبب لها الورطة في الزنا الفواحش سببه، هو عاصي بنفس السلوك، هذا ما هو عاصي بالعقد، عقد النكاح، أما النكاح هو مشروع، جاءت الأدلة بشرعيته وجاءت الأدلة بآداب للزوج والزوجة وأحكام وحقوق، فإذا فرط في الحقوق ما هو دليل على النكاح محرم، لا التفريط محرم والإهمال محرم. ثم قال فينبغي أن يبقى كلام المتقدمين من الأئمة على إطلاقهم، لأنهم لم يذكروا في النكاح قسما محظورا مع تكامل الشروط، أي شروط النكاح، ونفس الإمام المهدي في قال وأما قوله عارف التفريط من نفسه مع القدرة، قال الإمام المهدي وهذا أيضا ذكره المذاكرون، قال عليه السلام وهو أضعف من الأول، هذا أضعف من لأنه ماذا هو قادر لا عارف التفريط من نفسه، لأن القبيح معه هو عدم توقين النفس على القيام بالواجبات، ولا يلزم منه قبح النكاح إذا لم يقع منه تغرير ولا تلبيس، والقبح في الحقيقة هو في التغرير. قال ولا إشكال في كراهة النكاح في هاتين الصورتين، وإنما المنازعة في التحريم. وينعقد مع لكم في الصورتين، أما العقد بدون صحيح قبل أنها آب. لا فالاثنين العاجز عن الوطء والعارف التفريط من نفسه، ويندب ويكره ما بينهما، أي ما بين الواجب والمحظور. قد ذكر واجب وذكر محرم، وذي في الوسط يندب ويكره. فإن كان يشك به ترك النكاح وهو لا يخشى الوقوع في المحظور ولا صارف له عنه من الأمور الدينية، فإنه حينئذ يكون مندوبا، عنده محتاج إلى الزواج، وهو عارف من نفسه ما هو داخل في المنكر، هو مندوب. وأما المكروه فنحو أن يتزوج وهو مضمر للتحليل، أي لتحليل المطلقة ثلاثا، أو يعرف عجزه عن القيام بالحقوق أو عن الوطء وهي تضرر بتركه ولا يخشى عليها الوقوع في المحظور، فإنه يكون مكروها لأنه قد عربها تعرف. ويباح ما عدا ذلك، أي ما لم يحصل فيه وجه الوجوب ولا وجه الحظر ولا وجه الندب ولا وجه الكراهة، حينما ما هو راغب في النكاح. والمرأة ما هي واثقة منه، ولا يخشى عليها من الدخول في المحرمة. هذا وسط منبح مثل التجار الحين، يجي تاجر كبير يتزوج كريهة، لا هو راغب، يتزوج حلاوة لا بالله يشتي ما زال أطقى حامي وين يرجمها. وتحرم الخطبة على خطبة المسلم، الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي. الخطبة هي في القرآن تضم الخاء. تحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي، إذا قد خطب الإنسان ورضي الولي ورضيت المرأة تحرم على غيرها الخطبة. ما هذا جائز؟ لكن ما تحرم الله بعد الموافقة، ما إذا خطبوا واحد والثاني والثالث في يوم ما بتبلغ المخطوبة آمانة. ما في مانع مع عدم الموافقة، لأنه قد وقع عند الرسول صلى الله عليه وآله، قد خطبت امرأة والنبي وليها، خطبها ثلاثة أنفار، والرسول صلى الله عليه وآله أيضا رجح لها من تقبل أيها. ما فيه مانع، لأنه عندما قال لها النبي أنهم خطبوا فيها قالت من تشيرني به، قال بأسامة بن زيد هو أحد الثلاثة، فسعدت مع أسامة. لو خطبوا فيها اثنين مشايخ، وأسامة مولى ما هو شيخ هو عبد، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجعها على أسامة. والمشايخ بيساعد الناس يزوجوهم بيجوهم قالوا كريمين، والنبي صلى الله عليه وآله قال إن واحد منهم بخيل من الشيخين والثاني ضراب للنساء فأعقرها خف، يعني ابن قيغ ما بيمدحوهم به بخيل واحد منهم. استدلوا بها أصحابنا على جواز الغيبة في أماكن، حيث أن النبي نبهها على أن البخيل لجل ترفضه، استدلوا بها في قولهم أن الغيبة تحرم إلا في مواضع، وهذا الحديث من مستندات. مسألة احنا بنتعرض لها ولا ما هي في الأزهار في المثل في تتعلق، ونجد استشارة الأم ونجب استشارة الأم لقوله صلى الله عليه وآله استأذن النساء في بناتهن. قال في الهداية: وذلك من جهة استطابة نفوسهن والدعاء إلى الألفة وخوفا من وقوع الوحشة بين الزوجين إذا لم ترضى الأم، لأن البنات إلى أمهاتهن أميل وإلى سماع قولهن أرغب، ولأن الأم ربما علمت من حال بنتها أمرا يقبح معه النكاح من علة أو سبب لا يصح معه النكاح. هذا فائدة أن الإنسان إذا خطبت البنت يستشير أمه أولا لجل لا يغفيها استطابة نفسها، ولجل الألفة بين الزوجين إذا الأم راغبة فأجوى البنت راغبة، وإذا الأم حميدة لو البنت راغبة في الزوج بنت تكلف، وفي بعض الوقت بنت ترجح أن طاعة أمها أقنى لها، وإذا عاد الزوج نعمة من الشقة الثاني تقول ما هو مركان، لا تروح تجي في أمها لجله وما هو يستحق. بعض الزوج ما هو بباب جار اشكلها لا تفلت أهلها وأمها أبناء أهلها. ولا قال الخولاني قال من هو يحب مرته في عز عمته إذا من يشتي يتقنى يهتم بعمته ولا فنح هذا المرة. تحرم خطبة المسلم على هذا المسلم، الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي، وفي العدة هي محرمة الخطبة في العدة، عدة النكاح عدة النكاح عدة الطلاق إلا التعريضة في المبتوتة، المبتوتة التي طلاقها باين أو مفسوخة أو متوفى عنها. الطلاق الباين الثلاث أو الطلاق الباين الخلع، والطلاق الباين هو ثلاث هذه الخلع والثلاث والطلاق قبل الدخول هذا كله باين، فهذه المبتوتة ما عاد بها أمل أنها ترجع لزوجها الأول في جزء التعرض ما هو تفريح. والمتوفى عنها والمفسوخة والباين، والباين ثلاث صور والمفسوخة والمتوفى عنها. بقي التحريم في الطلاق الرجعي اللي هو تحريم بس لا تعريض ولا غير، لأن المطلقة رجعية تشبه المزوجة ما كان قدبها، لأن عاد يجوز لها تتعرض لزوجها ويجوز لها الزينة أمامه ولا تخرج من بيتها ما دامت في العدة من بيت زوجها، يجوز لها تبقى فيه طلاق الرجعي وعليها الهابس. فتحريم الخطبة في عدة الطلاق الرجعي بلا إشكال، إلا التعريض في المبتوتة التعريض هو أن يقول لها إنك ممن يرغب فيك لأحوالك الجميلة، ماذا يذكر لها ماذا الحين أكده تصريح عندها من ذا الذي المجبر بفهم منها الأول إن التصريح هو أن محمد بن علي الباقر عليه السلام دخل على امرأة وهي في عدتها فذكر لها مكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومحله من الإسلام ومحله في الإسلام، فقالت له أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك العلم؟ قال أوقد كان ذلك، يعني قلت حاجة ما قال لاشي ما بلا قال إنه من رسول الله صلى الله عليه وآله مكانه لأن من ذرية النبي ومحله في الإسلام ما زاد عليه. قالت أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك العلم؟ قال: أوقد كان ذلك؟ قد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أم سلمة وهي في عدتها متحامل على يده حتى بان أثر الحصير في يده، فما كانت خطبة. النبي بلا دخل ما عندها فهمت وجهت عدها معتدة. كل واحد مع منزله المهاجر، كانت مع أبي سلمة، توفي أبو سلمة هو مهاجر ومن المهاجرين الأولين. جاء الرسول صلى الله عليه وآله الصلاة بدي في أثناء العدة، لا أشار إشارة بعيدة بس إنها درت. كانها تعرض وأن يقول: إنك ممن يرغب فيك لأحوالك الجميلة وإني لمحتاج إلى زوجة موافقة. نفسهم كما خطبوا وخطبة في مرأة ما قد تبويت بالكلمة بزيدوا على تلفن أظن بيكتب المكتوب زد وقال: أنا محتاج إلى زوجة مؤمنة شقية نقية، يعني يجيه مثل ديانة هذا متحكم، وما قصدها الشباب بلا يشتي رأي رجل ندري انه ديان حين يكثر ما يشتي الا ديان. ماذا التصريح بجنب الخطبة الخولاني؟ قال: والتصريح هو ان يقول: انا خاطب لك ترضيني لك بعلم. أبو واحد خولاني كان بيروح يخطب في وحدة عجوز قدي في 90 سنة وهو بده قدنا يفعل المية، قال: بدا أخذيني ما بلاقي جعب عنده مع سقيف، قال: بدا أخذيني تقومي بي في رمضان بلا تقوم في رمضان لا يجوع سدو ما تتعمر معها إلا ثلاثة شرمة وهي لحقتها. جاء بدو في شعبان هو من جورة ديانة قام في رمضان نجح لأنه مات بعد عيد الأضحى. وندب عبده في المسجد لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. الحديث هذا عندي انه ضعيف ما هو قوي، لكن هو مندوب لجل انه من الفضائل، والمسجد افضل الاماكن. والنثار مندوب عند الحضور للعقد للحاضرين من زبيب او تمر او نحو ذلك او سكر أو دنانير ذهب. أو جوز أو سكر. قال عليه السلام: والأقرب عندي أنه يحسن بالدراهم والدنانير أيضا، يعني بالذهب والفضة بقدر الحال. وندب انتهابه بعد وقوع العبد، انتهابه ما هو يقسمه بينهم كل ان يخطف له ذي السر. قيل الفقيه محمد بن سليمان: وان يكون قد وقع على الارض. قيل الفقيه علي: ومن احكامه انه لا يجب المكافاه عليه إذا هبوا الواحد شيء من النثار ما يلزمه راح يقتل له. قيل الفقيه يوسف وإنما يجوز الانتهاب عند من أجازه بشرط أن لا يعرف من صاحبه الكراهة. إذا هو بخيل صاحب النثار فلا يجوز لأحد يقرب. لما لا فائدة الكلام هذا له كاره فلا يجيب في المسجد ويجي رجل به عاد يجي لا أحد يقرب. والوليمة أي وين يجيبها في الوليمة؟ الوليمة في النكاح مندوب. الوليمة هي الوجبة، وجبة يجتمع عليها مجموعة. لقوله صلى الله عليه وآله أولم ولو بشاه، شاه وحده. قال عليه السلام والأقرب أن المستحب أن يكون بعد العبد الوليمة. وإشاعته في الطبول نعبه نحوها لا التدفئ في المثلث والغنى. مندوب إشاعة النكاح تشهير به في الطبلة، هي طبلة على طريقة العرب لا جهية فيها طريقة المغنين وهل المزامير جهية معروفة لهم اللعابين. أيوة غير نفس الضرب، الضرب لا جهة ضرب غناء يجيبها ضرب معتاد للغناء. أيوة هو المثلث هو المثلث ما هو من المحرم لأنه للغناء معتاد. يعني ضربة كان لا بأس، والمثلث هو يهبه ضربتين وحدها مخالفة. فسر في الحاشية المثلث قال هو ما يدرك ويدعو إلى الله فلا يجوز، سواء كان بدف أو طبل أو مزمار أو صوت بنشيد أو غيره، وسواء كان في وليمة أو غيرها وقصد استماعه لا سماعه. الدف هو أصغر منها. لا صغير طار. لا تدري في المثلث والغناء فإنها محرم. فصل إلى هنا.